إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمة مختصرة ألقاها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان بإحدى المجالس العامة حتى فيها على الجهاد وعلى نصرة المسلمين في فلسطين وأفغانستان وفي الشيشان، ودعا في ذلك إلى جهاد الصليبيين وبين ما أعد الله من الثواب للمجاهدين، وختم الشريط بثناء على القائد سامر السويلم المعروف بخطاب. فإلى مادة في هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الدين الإسلامي لا يتحقق في أنفس المسلمين ولا في واقع الناس إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه، ولا ينقطع شر المفسدين في الأرض إلا بقوة ترهبهم وجهاد يكسر شوكتهم. فلولا الجهاد لفسدت الأرض وهدمت المساجد، والصراع بين الحق والباطل سنة فانية، ودائما أهل الباطل أكثر عددا من أهل الحق، ولا يتأتى هزيمة هؤلاء وكف شرهم إلا بالجهاد. وكثير من الناس لا ينقضون للحق بدون قوة تحملهم على ذلك، والجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة، وطريق عز الأمة ونصرها، ومهما وضعت من العوائق أمام امتداده، ومهما سعى أعداء الإسلام الجاهدين في محاربته وطمس معالمه وأذية أهله ومطاردتهم وبهتهم ورميهم بالنقائص والعيوب ووصفهم بالغلو والتطرف والإرهاب، فلن يقف مدده، وسوف يظهر نوره ويمتد أثره، ويبقى ما بقي الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، والأمر إما نصر أو شهادة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود من طريق أحمد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وجاء في صحيح مسلم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وروى مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن أبي حبيب: حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ومن مظاهر قوة السلف وعزهم قيام الجهاد في سبيل الله، والطريق الذي منه تتسنم الأمة الإسلامية مكانتها وعزها وتستعيد هيبتها. وكل تربية قامت بدون روح الجهاد وبدون ربط حاضر هذه الأمة بماضيها فهي تربية ضعيفة، مهما كانت جهود أصحابها ومهما كانت نواياهم. وحين أهمل أواخر هذه الأمة الإسلامية سبب عزهم وأساس منعتهم أذلهم الله وسلط عليهم الأعداء. ونحن حين نمنح الدين نفوسنا ونعود إلى ديننا ونبحث عن أسباب عز أوائلنا ونعمل به ونصدع به في دنيا الواقع، فإن النصر حليفنا والعز شعارنا. وفي عصرنا الحاضر بدأت يقظة هذه الأمة، وانتشرت مقاومة الكافرين، وارتفعت رايات الجهاد في أفغانستان وفلسطين والشيشان والفلبين وغيرها كثير، وبدأت الأمة تعي أهداف الجهاد وغايته، وتنأى بنفسها عن الرايات الوطنية والقومية ورايات تحرير التراب والدفاع عن الأنظمة الطاغوتية والعلمانية. ونحن ننتظر نصر الله القريب ليرتبط حاضر هذه الأمة بماضيها، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فهل من مشمر للجهاد؟ وهل من نفير إلى ذوي الكفر والعناد؟ فإن من أعظم الخذلان أن ترى جنود الرحمن وعساكر الإيمان يقاتلون اليهود والنصارى من الروس والأمريكان وأنت مع الخوالف لا تجاهد بنفسك مع القدرة والحاجة إليك وتبخل بمالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وفي سورة براءة: جعل الله الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد ذم الله الذين يدعون إلى الجهاد ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة إخوانهم والذب عن حرماتهم وأعراضهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهذا أمر من الله تعالى بالجهاد لإعلاء كلمته واستنقاذ المؤمنين والمؤمنات وتخليصهم من أيدي الكفرة المعتدين. وقد أجمع العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين، فإن اندفع شرهم بأهل تلك البلاد المحتلة أو المغتصبة فيكفي ذلك عن غيرهم، وإن لم يحصل رد كيدهم وعدوانهم بأهل تلك البلاد المحتلة فإنه يجب على من قرب من العدو من أهل البلاد الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين، ولا يسقط الوجوب على المسلمين حتى يطرد العدو من بلاد المسلمين. ولا يجب في هذا القتال إذن الحاكم، ولا سيما إذا كان الحاكم خائنا لدينه معطلا لحدود الله والجهاد المتعين. والعلماء لا يختلفون أن أعظم مهمة للحكام هي إقامة شرع الله وجهاد الكفار والمرتدين ونصرة الإسلام والمسلمين في العالم كله، وإذا لم يفعلوا ذلك فما هي مهمتهم إذن؟ فما أحوج الأمة إلى علماء صدق يحاسبون الحكام وينكرون عليهم سوء أفعالهم وقبيح تصرفاتهم، وما أحوج الأمة إلى رجال صادقين يستبرغون جهدهم ويسخرون أوقاتهم في قتال الكفار وصد عدوانهم ويبحثون عن الشهادة كبحث الذين كفروا عن الحياة. والمقصود في هذا الجهاد مقبلا غير مدبر شهيد في سبيل الله تعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق سؤال النبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وقد دلت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والقائمين به أفضل العباد. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الخانف بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. رواه مسلم من طريق صهيب بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري ومعناه من حديث أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من طريق الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليلي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري ومسلم من طريق عمارة. قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. رواه البخاري من طريق أبي إسحاق عن حميد عن أنس. ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تمنى نبي الله سليمان كثرة الأولاد ليكونوا فرسانا يجاهدون في سبيل الله، جاء هذا في الصحيحين. والجهاد نوعان: جهاد طلب وهو قصد الكفار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل منهم أي عدوان، يدخل في السلم كافة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا نص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ولا يمنع من هذا الجهاد إلا الأضرار الراجعة أو العجز والضعف، ويرجع في هذا إلى أهل العلم والصدق. ولا يلتمس هذا الأمر عند من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا أو المنازمين والمرجفين في الأرض. والهدف الأكبر من هذا الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإذلال الكفر وأهله. والنوع الثاني: جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين، وهذا واجب بالإجماع، ولا يصد عنه إلا جاهل أو منافق، فهو واجب في فلسطين والشيشان وأفغانستان والفلبين وبلاد كثيرة. فقد تواصل دول الكفر أمريكا وحلفاؤها على حرب الإسلام والمسلمين وقتل قادتهم ونشر الفساد بينهم والحصار على بعض بلدانهم. وقد صرح الرئيس الأمريكي بوش في مؤتمر صحفي أن هذه الحملة صليبية، وهذا التحالف الصليبي بحاجة إلى مواجهة كبرى وجهود متواصلة ونكير عام، لا يعذر أحد بالتخلف عن مواجهته، وكل على قدر طاقته، هذا بنفسه حيث الحاجة إليه، وذاك بماله ولسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي من طريق حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل شيء يبذل في هذه المواجهة والحرب الصليبية الدعاء لحزب الله المؤمنين وعباد الله المجاهدين والاجتهاد في ذلك وتحري أوقات الإجابة في ثلث الليل الآخر وفي السجود وبين الأذان والإقامة والقنوت في الصلوات الخمس، فيدعى للمستضعفين من المؤمنين ويستنصر بالله على الكافرين من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو قربنا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. رواه البخاري في صحيحه ومسلم من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يجب إذن الحاكم للقنوت في المساجد لأنه لا دليل على ذلك، ومثل ذلك لو منع من أداء السنن الرواتب فإنه لا يطاع، فإن الطاعة في المعروف، وهذا ليس من المعروف في شيء. وقد بنيت الأمة بحكام يعطلون الحدود ويمنعون من الجهاد في سبيل الله والقنوت في الصلوات الخمس، وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الإسلام والمسلمين بالسمع والطاعة للحكام في المنشط والمكر، وهذا حديث في غير محله. وقد أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تجوز طاعته، وإن واجب العلماء الوقوف في وجه الباطل وزحف الضلال، وعليهم بث روح الجهاد في الأمة وقيادتها لرفع هذه الراية والتسابق في حلقة ذلك. فهم ورثة الأنبياء وحملة الشرع ومن أعلم الناس بحكم الجهاد وفضله وما أعد الله من الثواب للمجاهدين. فهذا وقت التضحيات ونصرة المسلمين وجهاد الكافرين والصليبيين، وهذا هو الطريق الموصل إلى الشهادة ومرضاة الله وجنته. فهذا عمير بن حمام الأنصاري حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم في صحيحه من طرق عن هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن بعد جتا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة صار عليه يبتغي في غنيمة فراس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. وكثير هم أولئك الذي يتمثل فيهم هذه الحقيقة وهذه العبودية، فكانوا يبحثون عن الشهادة حين كان غيرهم يبحث عن الحياة وملذاتها. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد، ميعادنا النصر مبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد. لا تعجب لا تعجب، فحياة المجاهدين كلها عجائب. وقد كان شعار القوم فزت ورب الكعبة. قالت أمامة بن عبد الله بن أنس سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. روى البخاري في صحيح من طريق عبد الله بن معمر عن أمامة، وروى الواقدي أن عامر بن فهيرة قال فأسلم قاتله في الحال. وحين أسر خبيب بن علي وقدم للقتل أنشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي. ترى هذا في صحيح البخاري. والأحاديث في هذا كثيرة، والحكايات عن الأبطال لا تمل، وما حكمت الأمهات عن كون تنجب أمثال هؤلاء الشجعان، والأسماء الجهادية الباردة في عصرنا تتسابق إلى ذاكرتي هذا القائد عبد الله عزام وجميل الرحمن وأنور الشعبان ويحيى عياش رحمهم الله، والقائد الثامر السويلم المعروف بخطاب، وقد رجئت الأمة قبل شهر بمقتله مسمومة عن عمر لا يزيد على 33 عاما، فقد كان مولده عام 1390، وقد التحق بالمجاهدين الأفغان عن عمر لا تجاوز 18، ولم يزل في ساحات الورى حتى قاد جيوش الإسلام في معارك الشيشان وأوقع في الأعداء خسائر كثيرة. وقد كان يبحث عن الشهادة ويخشى أن يموت في غير أرض الجهاد، فبلغه الله أمنيته. ونؤمن بأن غياب هذا القائد الشجاع أو غيره من المجاهدين الأبطال لن يوهن المجاهدين أو يفت من عبدهم، فإذا مات بطل شجاع كخطاب رحمه الله فإن في الأمة أبطالا آخرين وأوفياء لهذا الدين، فإن هذه الأمة المرحومة معطاء تلد الرجال الصالحين والأئمة المتقين والعلماء الصادقين والقادة المخلصين. إذا مات فينا سيد قام سيد أؤول بما قال الكرام فعول، والذي يصنع الرجال ويغرس فيهم القوة والشجاعة هي العقيدة والثبات على ما المبدأ؟ نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويذل أعداءه. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك. اللهم ما كان لليهود الغاصبين والنصارى المعتدين من قوة في السماء فأسقطها، وما كان لهم من قوة في الأرض فدمرها، وما كان لهم من قوة في البحر فأغرقها، والحمد لله رب العالمين.